الصدقة والهبة والهدية واضحة. الكلام في الوصية والعطية، الوصية والعطية لا تنفذ بأكثر من الثلث، أقصى شيء الثلث، ثلث المال. إذا تبرع بنصف ماله لا تنفذ، ينفذ الثلث. بعض أهل العلم يقول إلا إذا أذن الورثة، إذا أذن الورثة، ولا عبرة بإذنهم في حال حياته، لا عبرة بإذنهم حال حياته. يعني لو كان الأب على الفراش ومرض الموت أصابه وجمع أولاده عنده وقال يا أولادي من ذكور وإناث يا زوجتي يا الورثة، وقال لهم أنا أبي أوصي بنصف مالي، قالوا أبشر وإن شئت بمالك كله، أو قال هذه عطية لفلان من غير الورثة وأعطاه نصف ماله مثلا، قال راضين، قال راضين، بس عسى الله يقومك بالسلامة وإن شاء الله ما في كل الخير، ومات. ما تنفذ هذه، يسألون مرة ثانية بعد موته، لأن سؤالهم حال حياته لا قيمة له، لأنه أكيد سيحرجون. شو يقول حق أبوهم؟ يقول لا ينقهر يموت. طيب، فإذنهم وعدم إذنهم لا عبرة فيه في حال حياته، وإنما بعد وفاته يسألون مرة ثانية. قال أوصى أبوكم بنصف ماله، تقبلون أو ما تقبلون؟ إذا قالوا لا نقبل، لو جاءهم قالوا لا أنتم موقعينكم قابلين، لا قيمة لهذا التوقيع، في شهود عليكم كم قبلتم، قال لا شهود، أنا أقول كان كنت قابل، الحين ما نقابل بدون شهود، أنا أعترف ما أحتاج شهود، لكن أنا ما أقدر أقول له في حياته لا. وهذا الصحيح أنه لا يعتبر رضا الورثة إلا بعد موت المورث، إلا بعد موت المورث يسألون من جديد هل تقبلون بوصيته التي فوق الثلث أو عطيته التي فوق الثلث. فإذا أذنوا وكانوا جميعا يعني بالغين راشدين قبلت، إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض قبل ممن أذن ولم يقبل ممن لم يأذن. إن كان هناك صغار، أطفال صغار أو كذا، لا يقبل إذنهم لأنهم ليس لهم رأي ولا يعطى ولا تعطى من نصيبهم. واضح الصورة نشاطها. هذا بالنسبة للعطية والوصية لا تنفذ بأكثر من الثلث. نعم.